عندما أتذكر القبر والموت والمواعظ البليغة يحدث عندي ضرر أو ضعف، ربما أحدث من عندي مرض حسي وأذهب إلى المستشفى ويحدث عندي قلق في نفسي مما يجعلني أبتعد عن بعض المواعظ، فما رأيكم بذلك؟ هذا خير لك، كنت أثر المواعظ ولو أحدث مرضا لا تبتعد عنها، استعد للآخرة وجاهد نفسك حتى تكون قويا تتلقى المواعظ من دون أن تتأثر الأثر الذي يضرك. وقد كان السلف يتأثرون، حتى كان عمر رب سمع آية من كتاب الله فيمرض له من شدة تأثره بذلك، وهكذا غيره يقع للعباد والأخيار عندما يسمعون المواعظ والآيات القرآنية وعندما يقرؤونها في الليل بعض الأحيان يتأثرون بذلك، فلك فيهم أسوة.